جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ذكر ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا هذه الخمس، فهل هذا كلام صحيح؟ ما أدري، يعني هل يعني الكلام هذا أنا ما رأيته، ولكن يعني الكلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أمور مغيبة وما كان يعلمها، ومنها جاء في الأحاديث الكثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا في سفر وانقطع وضاع عقد لعائشة وجلسوا يبحثون عنه حتى جاء الصبح وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فصلوا بالتيمم، ثم بعدما يئسوا من حصوله والبحث عنه أثاروا الإبل من أجل الانتقال والسفر والسير، فلما أثاروا جمل عائشة وإذا العقد تحته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا ما جلسوا هذه المدة، يعني كان يقول لهم العقد خذوهم تحت الجمل ونمشي. فهذا يعني مما يوضح أن أن أن أن أنه يعني لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا من الأمور المغيبة، هذا غيب لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث أخرى: لكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون أحب حجتي من بعض. وكذلك جاء في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب، ولم يطلعه على كل الغيوب، يقول: أحسن الله إليكم، في بلدنا يطلقون لفظة النوء على المطر فيقولون صب النوء، يعني نصب المطر، هل هذا فيه بأس؟ ما أدري عن قضية النوء، هو يعني يطلق على المطر، وقال يعني كان المقصود يطلق على الزمان، ويعني يعني مثل ما قال الشافعي لما جاء ذكر النوء قال: أحب إلي الابتعاد عن ذلك، يعني في الشيء الذي في شبهة لا يأتي بالإنسان، يعني صب المطر، نزل المطر. يقول: هل يشرع للإمام رفع أصبعه إلى السماء عند الدعاء في غير الاستسقاء يوم الجمعة؟ نعم، جاء الحديث الذي فيه مالك بن رعيبة الصحابي الذي روى الحديث الذي كان رأى رجلا يعني رفع يديه فقال: قطع الله هاتين اليدين، ما زاد الصلم على أن يشير بأصبعه، يعني عند التشهد أو إلى ذلك. نعم، جاء ما يدل عليه، لكن رفع اليدين هذا ما جاء في خطبة الجمعة. إذا لم يرفع الإمام يديه يدعو يستسقي يوم الجمعة وما رفع يديه، هل يرفع المأمومون أيديهم؟ يرفعون أيديهم، لأن جاء أن المأمومون يرفعون والإمام يرفع، فإذا ما رفع لهم أن يرفعوا. قال النووي: ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء يلحق به الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة، ما رأيكم؟ كالخطبة. أعد. ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات. يعني يبدو والله أعلم أن هذا غير واضح، يعني كل إنسان يعني يتوضأ مستقبل القبلة ويغتسل مستقبل القبلة، ما نعلم شيء يدل على هذا. ويلحق يعني بهذا باستقبال القبلة، يعني في استقبال الصلاة وفي الاستسقاء، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تلك ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يستحب له أن يستقبل القبلة، يعني في حال وضوئه وفي حال اغتساله أو غير ذلك. ما حكم تخصيص صلاة الاستسقاء بالاثنين والخميس؟ لا نعلم له وجه، لا نعلم وجها لتخصيصه بأيام معينة. هل هناك نص صريح يدل على أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر؟ لا أذكر. يقول: هل يكون هل من الأمور المشروعة عند نزول المطر أن يقول الإنسان صيبا نافعا وأن يحشر رأسه ويقول حديث عهد بربه؟ أي هذه الأمور كلها يفعلها كلها من اللهم صيبا نافعا جاءت، وكذلك يعني قضية أنه جاء أيضا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى قرن الشيطان وبها يطلع قرن الشيطان؟ يعني قيل أن أن أن الشمس إذا طلعت وأنه الشيطان يعني يكون يعني قرنه، يعني من أجل أنها الناس يعني يعبدونه ويسجدون له، يعني الذين كانوا يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان. هل يدخل في قوله كافر بي مؤمن بالكوكب الذين يقرؤون الأبراج ويصدقون ما يكتب في المجلات عنها مما سيقع في المستقبل؟ لا شك أن مثل هذه الأمور تصديقها يعني والعياذ بالله، كيف يصدق بشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ أبدا، نعم لا يجوز ويحرم يعني تعاطي ذلك. نعم. هل يصلى عند حدوث الزلازل كصلاة الكسوف حيث ذكر ما يقال عند هبوب الريح وما يفعل عند الكسوف والخسوف؟ والله جاء فيه يعني أشياء يعني في بس ما تذكر شيئا عن صحتها، ولا جاءت فيه في السنن يعني في بعض السنن شيء من هذا، لكن ما تذكر صحته، لا أذكر شيئا عن صحته. متابعة أخبار الطقس وما يتوقع من أحوال جوية وفيه، هل هذا يدخل؟ أولا يعني كون الإنسان يعني يسمع هذا الشيء وأنه يعني حصل كذا ما في بأس، لكن كون أن الإنسان يتابعها على اعتبار أن هذا محقق أنه سيكون، هذا لا يجوز اعتقاده، وإنما إذا سمعه قد يكون وقد لا يكون، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن قد يستدل بالعلامات في الشيء القريب، يعني مثل ما قلنا بالنسبة للمطر بالنسبة للرياح، يعني هبوب الرياح أن هذا يعني قد يستدل به على يعني حصول المطر أو إمكان حصوله، لكن لا يلزم به. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.